وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. حينما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، طلبوا منه أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، وأن يزيح عنهم الجبال، وأن يجري فيها الأنهار ليزرعوا وليتوسعوا. قال الله جل وعلا: قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا ما طلبوا، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكنه جل وعلا أراد أن يبين بخل الإنسان، إلا من وفقه الله جل وعلا وهداه وأرشده للصواب. قل لو أنتم تملكون خزائن ربي، لو ملكتم خزائن ربي العظيمة الواسعة الكثيرة، خزائن الرحمة، لو كان ذلك عندكم لأمسكتم، بخلتم ولم تعطوا الناس شيئا، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. أمسكتم ولم تعطوا شيئا خشية أن تنفقوا منه فينقص ويضمحل. وخزائن الله جل وعلا لا تنقص ولا تؤثر فيها النفقة، فلو كان عندكم ما لا ينقص أبدا لأمسكتم. وكان الإنسان قتورا، بطبيعة الإنسان البخل والشح والتقتير، إلا من وفقه الله للصواب. يقول جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالشح والتقتير والبخل من طبيعة الإنسان، إلا من هداه الله ووفقه. والله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين شح الإنسان وبخله وإمساكه عن الإنفاق ولو أن عنده شيء لا يضمحل ولا يقضي ولا ينتهي. لو كان عنده خزائن الله لأمسك وذلك أن من طبيعة الإنسان البخل والشح والتقدير، والله جل وعلا عنده الخير العظيم ويعطي ما شاء ولا ينقص ما عنده أبدا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص. ويقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. مناسبة ذكر ما أعطى الله جل وعلا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من الآيات العظام في هذه السورة المكية التي فيها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وتثبيت الرسالة وإثبات البعث والحساب. نعم، تقدم قليل قبل قليل الآيات في طلب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. يقول الله جل وعلا: فقد أعطينا موسى آيات عظيمة واضحة بينة أجراها الله جل وعلا على يديه لإقامة الحجة على فرعون وقومه، ومع ذلك لم يستجيبوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا موسى عليه الصلاة والسلام، فاستأصلهم الله جل وعلا في العذاب. وقومك يا محمد إن أعطيناهم الآيات التي طلبوا ثم لم يؤمنوا، وهذا شيء محقق، لأن من لم يؤمن بالقرآن لن يؤمن بغيره من الآيات، فإنه لا بقاء لهم بعد ذلك. والآيات والإكثار منها لا يزيد الظالمين إلا ضلالا. ومن أراد الحق فقد وجد ما يكفي ويشفي، ومن أراد التعنت فالآيات إذا طلبت ثم أعطيت، فإنه لا بقاء للأمة بعد ذلك إذا كفرت. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن عدم إعطاء الآيات لهم ما طلبوا خير، لأنهم لو أعطوا فلن يؤمنوا كما لم يؤمن فرعون، ولو أعطوا فلم يؤمنوا فسيستأصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في استئصال أمته، والله جل وعلا أراد لهذه الأمة البقاء إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وفي ذلك إنذار وتخويف لكفار قريش، لأننا إن أعطيناكم ما طلبتم فلم تؤمنوا استأصلناكم بالعذاب كما استأصلنا فرعون وقومه لما أعطوا من الآيات الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يؤمنوا استأصلهم الله جل وعلا بالغرق. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وآتينا بمعنى أعطينا موسى عليه السلام 9 آيات، كل واحدة تدل دلالة واضحة على صدقه عليه الصلاة والسلام. ما هذه 9؟ اتفق على 7 منها، وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 7 آيات، واثنتان اختلف المفسرون رحمهم الله فيها، أهي الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات، أم هي المسخ والطمس فيقلب ينقلب المال بأمر الله جل وعلا حجر، أو الرجل والمرأة في الفراش فينقلبان حجرين، أم هي خلق البحر، أم هي نبوع الماء من الحجر بعيون متعددة، أم هي إنزال المن والسلوى، والأقرب والله أعلم أنها الأخذ بالسنين ونقص في الثمرات، لأن هذه التي حصلت لقوم فرعون. وأما فلق البحر فكان لإغراق فرعون نهاية أمره، والتضليل بالغمام وإنزال المن والسلوى هذا بعد هلاك فرعون كان لبني إسرائيل، وكذلك تفجر العيون من الحجر الصغير، عيون الماء من الحجر الصغير، هذه كانت لبني إسرائيل لما كانوا في التيه بعد غرق فرعون وإهلاكه. ولقد آتينا موسى 9 آيات، قيل إن هذه الآيات هي هذه المذكورة وقيل غير ذلك لما روي عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فقال لا تقل له نبي فإنه لو سمعك لصارت له 4 عيون 4 أعين فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا هذه الآيات عن التشريع الذي اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شك شعبة وأنتم يا وهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت 9 فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني قال لأن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود هذا الحديث مروي على أن هذه 9 هي هذه التي وردت في الشرائع السماوية كلها مما اتفقت عليه الشرائع ولكن القول الأول أنها العلامات الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام أقرب والله أعلم 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا يقول الله جل وعلا فاسأل يا محمد بني إسرائيل والمراد بخيار بني إسرائيل ممن أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صدقوه وهم مصدقوه بذلك كان ذلك حجة على كفار قريش فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى عليه السلام فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لما عجز فرعون عن رد ما جاء به موسى عليه السلام وعن أن يأتي بمثل ما جاء به قال له أظنك مسحور أصبت بسحر فاحتل عقلك ويصح أن يكون مسحور كما قال المفسرون بمعنى ساحر أظنك يا موسى ساحرا تسحر الناس بهذه الآيات التي لا حقيقة لها فرد عليه موسى عليه السلام بقوله قال أي موسى عليه السلام لقد علمت يا فرعون بحقيقة نفسك وقلبك وأنت متيقن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذه الآيات جاءت من عند الله وليست من عندي، وأنت تعرف ذلك في حقيقة نفسك، أنت تعرف ذلك في حقيقة نفسك، لأنه كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أظهروا الجحود وهم متيقنون، متيقنون أنها من عند الله. وإنما الذي حملهم على ذلك الظلم والتكبر في الأرض، لأنه تكبر اللعين تكبرا عظيما حينما قال: ما علمت لكم من إله غيري. وإلا فهو عارف بوجود الله جل وعلا، ولهذا قال: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، وخشي أن يعتقد الناس علو الله جل وعلا وأنه فوق، قال: وإني لأظنه كاذبا. اللعين معترف بوجود الله جل وعلا، ولكنه أنكر جحودا. قال: لقد علمت يا فرعون، الخطاب لفرعون، ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض. الرب الأعلى، الرب الحقيقي جل وعلا، رب الجميع، رب السماوات والأرض ومن فيهن. إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات مبصرة واضحة بينة لا شك فيها، وليتبصر الناس بها الحق، ليستظهروا الحق بهذه الآيات. بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، جاء بلفظ الظن على غرار ما سبق، وإلا فظن فرعون حدس ولا حقيقة له وليس بصحيح، لأن الآيات واضحة، وهو يعرف اللعين بأن موسى عليه السلام ليس مسحورا ولا ساحرا. وجاء ظن موسى وهو حقيقة على شكل الظن السابق، على شكل الادعاء السابق، جاء الجواب: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذا ظن يقين، فهو مثبور بمعنى مخذول، مبعد عن رحمة الله، أو بمعنى هالك، وكلها حق، فهو هالك وملعون مبعد عن رحمة الله ومخذول. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لما انقطعت حجة اللعين ولم يجد ما يجاوب به موسى عليه السلام، أراد أن يتسلط بالقوة، ما بقي لديه حيلة إلا القوة، التسلط ظلما وعدوانا، فاستعجل العذاب على نفسه، لأنه أراد أن يقضي على موسى ومن آمن به، فعجل الله جل وعلا القضاء عليه. فأراد أن يستفزهم من الأرض، يستفزهم يزعجهم ويضايقهم من الأرض، هل من الأرض كلها يريد أن يقضي عليهم بالقتل؟ قيل هذا، أو من أرض مصر يستفزهم يخرجهم من أرض مصر، يجليهم من الأرض يخرجهم. فأراد أن يستفزهم من الأرض إما بالقضاء عليهم والإهلاك أو بالإخراج من بلاده. فخرج موسى عليه السلام من أرض مصر بأمر الله جل وعلا. خرج بهم واتجه بهم إلى جهة البحر بأمر الله. فلما قرب موسى من البحر التفت من معه، فرأوا أن فرعون وقومه قد لحقوا بهم، فقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: إنا لمدركون. البحر أمامنا والعدو خلفنا، أين المنفذ؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام الواثق بربه وأمره المؤمن بالله كليم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، قال: كلا لن ندرك، إن معي ربي سيهديه. من حيث الحواس العقل المحسوسة البحر وصلوا إليه والعدو خلف، فلا يستطيعون المنفذ لا يمينا ولا شمالا ولا أمام ولا خلف إلا بأمر الله جل وعلا. موسى يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. ثقوا، نحن سرنا بأمر الله جل وعلا فسيهدينا سواء السبيل، يهدينا الطريق المستقيم. يقول الله جل وعلا: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا. انتهى أمره. فأغرقناه ومن معه جميعا، كلهم بأمر الله جل وعلا. أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، عصا، كما أخبر الله جل وعلا عن موسى لما سأله عنها قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، عصا غنم، حتى وليست عصا إبل متينة ضخمة، لا، وأهش بها على غنمي هذه العصا، أنضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. صارت في البحر 12 طريقا يابسة لا دحض فيها ولا ماء بأمر الله جل وعلا، وصار البحر كالزجاج بأمر الله بين الطرق، ينظر بعضهم إلى بعض. وعبر موسى ومن معه ومشوا في، فالتفت إلى قومه فقال: انظروا قدرتي، انفلق لي البحر لألحق بأعدائي. فلما خرج موسى ومن معه كلهم من البحر، ودخل فرعون ومن معه كلهم في البحر، صاروا أولهم لم يخرج وآخرهم قد دخل البحر، أمر الله جل وعلا البحر فانطبق عليهم. فعند ذلك قال اللعين: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن لا ينفع الإيمان، لأن الإنسان في دار المهلة في دار الدنيا تنفعه التوبة ما لم يغرغر من رحمة الله جل وعلا بعباده. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الإيمان الذي يوجد عند الغرغرة لا ينفع. يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إلى أن قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صنفان لا نصيب لهم في التوبة: الذي يتوب عندما يرى الملائكة لقبض روحه، عندما يعاين، عندما يحضره الموت لا تنفع التوبة. الصنف الثاني الذي مات على كفره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل انه يقول: لو رأيتني وانا احثو الطين والغرين في فم فرعون خشية ان تدركه رحمة الله جل وعلا، وذلك لبغض جبريل عليه السلام لفرعون اللعين لما آذى موسى ومن آمن به، وخشي أن تدركه رحمة الله لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأن جبريل عليه السلام لا يعلم ما في علم الله، هل تدركه الرحمة أو لا؟ والله جل وعلا يعلم أجلا أنه لا يستحق الرحمة. يقول الله جل وعلا: فأغرقناه ومن معه جميعا، ما تخلف منهم أحد وما بقي أحد. وأما نجاته في قوله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك، يعني يبقى جسمه، بقي جسمه لم يذهب في البحر، وذلك والله أعلم ليؤمن ويصدق بنو إسرائيل بأن هذا هو فرعون الذي غرق، هو فرعون الذي آذاهم، لأن الفراعنة كثير، أن كل من ملك مصر في السابق يسمى فرعون. وكان بنو إسرائيل لتعاظمه، تعاظم فرعون وتسلطه عليهم وجبروته وعناده وغطرسته عليهم وتكبره، يظنون أنه لا يستطيعه أحد، لا يستطيعه الموت، لا يموت ولا يغرق، لأنه قال: أنا ربكم الأعلى. فالله جل وعلا أبقاه ببدنه آية، علامة على قدرته سبحانه وتعالى. وقلنا: من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. جعل الله جل وعلا ديارا ومساكن وقصورا فرعون وقومه لبني إسرائيل، جعل الله جل وعلا لهم تفضلا منه وإحسان. وقلنا: من بعده، بعد أغراقه وقومه، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أرض مصر وأرض الشام وما بينهما، يستمتعوا بها في الدنيا، فإذا جاء وعد الآخرة، جاءت القيامة، يوم القيامة، جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم جميعا كلكم. واللفيف الجمع الكثير من أصناف وأجناس شتى، يعني جئنا بكم جميعا أنتم والفراعنة وغيرهم، ويكون العرض والحساب هناك. جئنا بكم لفيفا. فهذه آية عظيمة من آياته تعالى، يقصها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له: اسأل بني إسرائيل يصدقوك فيما تقول، بما حصل جل وعلا منه تعالى من إعزازه ونصره لأوليائه والمؤمنين به، وخذلانه جل وعلا لأعدائه ومن أعرض عن طاعته، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا يقال إن هذا قوي متسلط لا يقدر الله عليه، تعالى الله. فالله جل وعلا يمهل للظالم ولا يهمله، يمهل له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهو جل وعلا لا يستعجل، لأنه لا يفوته شيء. طبيعة ابن آدم يحب الاستعجال، إذا أراد الانتقام أو أراد العطاء أو أراد الضر والنفع يخشى أن يفوته هذا الأمر. وأما الله جل وعلا فلا يفوته شيء، يمهل ولا يضيع. لا يضيع هذا الشيء منه، أو يفلت أو يسلم أو ينجو وهو لا يريد ذلك، أو يهلك وهو لا يريد هلاكه، بل الكل بين يديه وفي قبضته تعالى. ففي هذه الآيات عظة وعبرة للجميع، وبشارة لأولياء الله جل وعلا بأن الله ناصرهم لا محالة، كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفيها تحديد ووعيد لمن أعرض عن طاعة الله وكفر به وكذب رسله، بأن الله جل وعلا له بالمرصاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.